مجمع نورين يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل ذكره في كتابه: وإذ قال إبراهيم، وهذا من أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو من أئمة الرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول الله: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. والبلد الآمن الذي دعا له إبراهيم هو مكة، دعا إبراهيم لمكة كما جاء في الآية الأخرى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ودعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة أجابها الله سبحانه وتعالى، فبقيت مكة آمنة، وجعلها الله سبحانه وتعالى بلدا آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء كما جاء في كتاب الله. ولكنك ترى في دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما يدلك على أن من مقاصد الرسالة والنبوة هو حفظ الأمن، وأن الأمن مقصود من مقاصد الشريعة، بل من أكبر المقاصد الشرعية هو حفظ أمن المسلمين، والقيام على ذلك بما أوجب الله وشرع مما يوجب حفظ أمن المسلمين. وعن هذا قال إبراهيم في دعوته كما ذكر الله بقوله: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. وذلكم أنه إذا فات الأمن صارت الأمور في سائر دروبها مظنة الشر، وكثر الظلم والتعدي، وفات مقصود الاجتماع الذي جاءت الشريعة به في قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، نبي الله إبراهيم، أنه دعا بهذا المقام العظيم، ودعا بالرزق. فإن الناس إذا تحقق لهم الأمن والرزق استقر شأنهم، وصار ذلك داعيا بحسب الطبيعة البشرية إلى قيامهم بعبادة الله إذا دعوا إلى ذلك على وجه صحيح، إلا من عاند. لكن في الأصل الأمن مقصود من مقاصد الشريعة، وكذلك استقامة الأرزاق مقصود من مقاصد الشريعة. ولذلك ترون أن الشريعة حرمت الغش، وحرمت الربا، وحرمت أكل أموال الناس بالباطل، أليس كذلك؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم. فذكر الله سبحانه وتعالى أمر قتل النفس، وهو المعنى المتقدم في فوات الأمن، وذكر الله سبحانه أكل أموال الناس بالباطل، وبين أن ما جاءت به الشريعة وما هو مقتضى الطبيعة البشرية المعتدلة هو أن تكون التجارة عن تراض من التجار ومن المتبايعين ومن المكلفين الذين يأخذون في هذه الأحكام. فالشريعة حفظت مقام المال، ولهذا من الضرورات الخمس التي اتفقت عليها الشرائع حفظ المال، وكذلك حفظ النفس، وحفظ العرض، وحفظ الدين. وتعلم أن فوات الأمن وانتهاكه يؤثر تأثيرا بالغا على حفظ هذه المقامات التي اتفقت الشرائع على حفظها. ولذلكم إنما تكلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمقام النبوة وبمقام الحكمة بقوله عليه الصلاة والسلام فيما ذكر الله عنه: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وجعل الله سبحانه وتعالى مكة آية في ذلك، فهي يجبى إليها الثمرات، وجعلها بلدا آمنا مطمئنا أدام الله عليها وعلى بلادنا وبلاد المسلمين الأمن بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. نعم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نعم. قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. إبراهيم أمره الله ببناء الكعبة، وهي المقصودة بالبيت هنا، وأعانه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فكلاهما مأمور بأمر الله سبحانه وتعالى. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا من دين الأنبياء وشريعتهم وسننهم، أنهم وهم يقيمون أمر الله سبحانه وتعالى يسألون الله القبول، يسألون الله القبول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وفي ذلك تفويض الأمر إلى الله، وما تضمنه ذكر اسم السميع العليم من الإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذه العبادة التي فعلها إبراهيم وإسماعيل على مقام الإخلاص لله وحده لا شريك له. ثم بعد ذلك يأتي قوله سبحانه وتعالى: ربنا وجعلنا مسلمين لك، أي قائمين بالإخلاص لله وحده لا شريك له. وعن هذا سمى الله إبراهيم حنيفا مسلما في قول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فهذه ثلاث مقامات في دعوة إبراهيم. قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك، وبهذا تعلم أن الكعبة والطواف بها والمشاعر وما شرع فيها المقصود الأول في ذلك هو تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وهذا من العلم والفقه الذي يجب على المسلمين وينبغي لهم أن يفقهوه، ولا سيما في أداء نسكهم، ولا سيما في أداء النسك، أن الله سبحانه شرع هذا المنسك العظيم وهو الحج وكذلكم العمرة إنما شرعت لتحقيق التوحيد لله وحده لا شريك له والبراءة من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وهذه المقامات التي تحقق مقام التوحيد هو موجب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمى مباني الإسلام جعل الحج أحد مباني الإسلام، أحد مباني الإسلام. بني الإسلام على خمس كما في حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه. فالحج إنما كان على هذا القدر في الدين من جهة المقام لأنه تحقيق للعبودية لله سبحانه وتعالى، ولذلك الصحابة فقهوا هذا المعنى. ولما حج الرسول عليه الصلاة والسلام لبى عليه الصلاة والسلام بقوله: لبيك الله لبيك اللهم لبيك إلى آخره. فماذا قال الصحابة؟ قال جابر راوي الحديث: فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. وبعض الجهال يقول اسم التوحيد هذا اسم جديد، اسم التوحيد اسم جديد، والذي في القرآن هو اسم الإيمان. فنقول: التوحيد والإيمان كلاهما اسمان شرعيان، والإيمان ورد في القرآن، وإفراد الله بالعبادة جاء على مقامات، ومعروف أن اللغة فيها المترادف وفيها المتطابق في الدلالة. فجاء ذكر التوحيد في القرآن بأسماء متطابقة من جهة الدلالة اللغوية، والصحابة ذكروا هذا الاسم وسموا إفراد الله بالعبادة سموه إيش؟ توحيدا. والله هو الأحد كما في قوله جل وعلا في سورة التوحيد: قل هو الله أحد. فهو الواحد الأحد ربا، وهو الواحد الأحد سبحانه وتعالى إلها معبودا. هذا من كلام أئمة الضلال الذين يقولون اسم التوحيد اسم طارئ، هذا من كلام أئمة الضلال. بل عامة فرق المسلمين يعرفون هذا الاسم، حتى إن بعض أهل البدع سموا أصولهم بهذا الاسم لما يدركونه من معنى هذا الاسم، كما سمت المعتزلة قولها في مسائل الإلهيات بالتوحيد، فهذا يقوله بعض القبوريين الذين قد ضلت عقولهم وضلت طرقهم، فهذا من التشويش الذي لا معنى له. إنما المقصود أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا وسموا ذلك التوحيد، قال جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم وغيره: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. فإذن المقصود من هذه العبادة والمناسك هو توحيد الله والبراءة من الشرك. قال وأرنا مناسكنا، وذلك أن التوحيد يكون بالعبادة التي شرعت، وأرنا مناسكنا وهو بيان الشريعة ومفصل هذه العبادة. وعن هذا كان النبي يقول: خذوا عني مناسككم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهذا ختم العبادة بكثرة الاستغفار والتوبة. هذه ثلاث مقامات ينبغي للحاج والمعتمر أن يقيمها: المقام الأول تحقيق الإخلاص، وأن يعلم أن كل عمل يفعله بدءا من الإحرام من الميقات المعتبر له، والتجرد من المخيط في حق الرجل، وتجنب المحظورات، والطواف سواء كان طواف ركن أو طوافا واجبا أو طوافا مستحبا، فإن الطواف كما تعلم قد يقع ركنا كطواف الإفاضة أو مستحبا كطواف القدوم أو واجبا كطواف الوداع. وما يفعله الحاج من أي الأوجه في ذلك سواء كانت ركنا أو واجبا أو مستحبا، فإن ذلك كله من توحيد الله وإخلاص الدين له. وهذا معنى قوله: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. وأرنا مناسكنا، المقصود هنا الشريعة، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. ثم يختم العمل بعد العناية بمقام الإخلاص والاتباع لما شرع، يختم العمل بكثرة الاستغفار والتوبة. وهذا مقام تراه في أصول العبادات الشرعية، ومن أعظم العبادات التي اصطفى الله بها من اصطفى من عباده وفضلهم بها إقامة الصلاة، مما وفق المؤمنين إليه، إنها مشروعة في شرائع الأنبياء. ومع ذلك كان النبي إذا انصرف من صلاة الفريضة قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لأنه قد يتبادر لظن بعض الناس ممن لم ينتبه لما ورد أو لجهل عارض في حقه أن الاستغفار إنما ينشأ عن معصية، والأمر ليس كذلك، والأمر ليس كذلك، فهو لا يتبع المعصية ضرورة، وإن كانت المعصية قد تسبق الطاعة، لكن يشرع لمن عصى الله أن يستغفر ويتوب. ولكن شرع الاستغفار عقب كثير من الأعمال الصالحة، ومن ذلكم ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلكم في المناسك، وكذلكم في المناسك، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بذكره وحمده واستغفاره عقب هذه المناسك. ومنه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فهذا المعنى أيضا هو كذلك، وبه تعلم أن الحج والعمرة وفعل المناسك يقع على مقامين: مقام التسليم ومقام العلم. مقام التسليم وهو الذي يتحقق به الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وكذلك مقام العلم. وتحقيق الإخلاص يكون بجمع المقامين، تحقيق الإخلاص لله والعبودية له يكون بجمع المقامين: مقام التسليم ومقام العلم. وهذا هو الاسم الشرعي له، وبعض المتأخرين يسمي ما لا يبين بأن هذا ليس معقول المعنى أو ما إلى ذلك من العبارات، وتسمية بعض التشريع ليس معقولا أو ما إلى ذلك تسمية حادثة، إنما يقال هذا أمر مبني على التسليم، فإن الله في كتابه يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، والتحاكم هنا إلى شرع الله يدل على وجود العلم والفقه والإدراك والفهم والفقه، قال حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فجمعت الآية هنا جمعت الآية مقامين، مقام العلم والفقه ومقام التسليم، ولا يقال عن الثاني ما لا يعقل أو غير معقول المعنى أو ما إلى ذلك من العبارات، فإن هذا ليس تعبيرا فاضلا ولا يدل على تحقيق العبادة، لا يدل على تحقيق العبادة، بخلاف اسم الإسلام واسم التسليم فهذا اسم مشروع لعباد الله المسلمين منذ بعث الله الرسل وأنزل الكتب، وعن هذا سمى الله إبراهيم مسلما لأنه مستسلم لأمر ربه سبحانه وتعالى، فيسمى هذا المقام مقام التسليم. فالإخلاص في المناسك في الحج والعمرة يكون بتحقيق المقامين، مقام التسليم ومقام العلم الذي فيه قول النبي خذوا عني مناسككم، ومن هنا أمر بإخلاص العبادة عبادة المناسك لله، حتى إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما يكون فيها من الهدي قال جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، مع أنهم ينتفعون بهذا الهدي أكلا وصدقة وهدية كما هو معروف، ومع ذلك قال الله جل وعلا ولكن يناله التقوى منكم، مع أنه أمر اعتادوا فعله وينتفعون بأكله، فكيف بما كان متمحضا في العبودية لا يصير فيه إلى الناس شيء كالوقوف بعرفة أو ما إلى ذلك والطواف بالبيت، فهذا تحقيق مقام التسليم، مقام التسليم وقد بين في القرآن كثيرا لما ذكر الله المناسك. ومقام العلم الذي هو التشريع لمفصل هذه العبادة أيضا بينه الله في كتابه بمثل قوله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ومن قول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، فهذا بيان للشريعة كما أن ذاك بيان لمقام الإخلاص والتسليم، فإذا اجتمع هذا وهذا وأتم ذلك بكثرة التوبة والاستغفار فهذا هو منسك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكثير من الناس قصر في الأول والثالث وصار كثير من سؤاله، وحتى بعض المتحدثين وفقنا الله وإياكم ركزوا على مسألة مفصل الأفعال ويفعل اليوم كذا ويفعل غدا كذا، وهذا مقام أصيل في المقصود، ولكن ينبغي حفظ المقامات الثلاث التي دل عليها القرآن وهدي الأنبياء منذ أمر الله عبده ورسوله إبراهيم وإسماعيل ببناء الكعبة، وهذه المقامات الثلاثة قد أقامها الأنبياء، وهي مجموعة بقول الله تعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، نسأل الله أن يتوب علينا وأن يرحمنا وأن يجعلنا ممن أقام الإخلاص لوجهه الكريم، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق ولي أمرنا لما يحب ويرضى وأن يجعله هاديا مهديا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.